يا غافلا في بطانته، يا من لا يفيق من سكرته، أين ندمك على ذنوبك؟ أين حسرتك على عيوبك؟ إلى متى تؤذي بالذنب نفسك وتضيع يومك وأمسك؟ لا مع الصادقين لك قدم، ولا مع التائبين لك ندم. هلا بسطت في الدجى يدا سائلا، واغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وارزقنا عملا صالحا. البدار قبل الفوات، والحذار الحذار من يوم الغفلات، قبل أن يقول المذنب رب ارجعون، فيقال فات.